بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا أيها الفضلاء في باب السواك وسنن الوضوء. قبل أن أتم، قد رأى بعض الإخوة رأيا وأريد أن أشاوركم فيه، فهو يرى أن طريقتنا في تصوير المسألة وعرض شيء من الخلاف يختلف عن جادة السلف في دراسة المذهب، فما رأيكم؟ هل ترون المذهب، هل تريدون المذهب مجردا دون أن نلمح إلى الراجح أو الخلاف، أو تريدون أن يكون ذكر شيء من الخلاف حتى يصح قول القائل وبضدها تتبين الأشياء؟ تفضل. طيب جميل، تفضل يا شيخ. جميل. إذن إذا كان المذهب راجحا أو كان الخلاف ضعيفا فنبقى على المذهب، وإذا كان الخلاف قويا أو كان المذهب يخالف الراجح فإنه يتعين ذكر القول الراجح، لأنه ربما يحضر بعض الإخوة هذا الدرس فيعلم قولا في المسألة هو مرجوح إذا التزمنا بالمذهب، ثم قد يطبقه ويعلمه غيره ويشرحه للناس وهو رأي مرجوح، فكان لزاما علينا أن نبين الرأي الآخر لسيما إذا كان الدليل معه. الأمر الثاني، بعض الإخوة قال من كان قريبا من المصحف فلا يشرع أن يمد قدميه قرب المصحف، هذا يعني جزاه الله خيرا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وصلنا إلى مسألة غسل الكفين ثلاثا ونعيدها على عجل. قال المصنف رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. السواك قد تقدم، غسل الكفين فيه مسائل قد شرحناها على عجل ونأتي الآن على ترتيبها. ما المقصود بالكفين؟ المقصود بالكفين هو من طرف الأصابع إلى الرسغ، إلى الرسغ، يعني الذي يقطع في السرقة، وليس المقصود كله، وليس المقصود كل اليد. ما حكم غسل الكفين ثلاثا؟ هذا مستحب بإجماع العلماء قبل الوضوء، مستحب بإجماع العلماء. قال الموفق ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل كل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، كعبد الله بن زيد، وكعثمان ابن عفان، وكعلي ابن أبي طالب، وغيرهم ممن رووا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وقالوا في ذلك أيضا أن الكفين هي آلة الوضوء، وهي التي تنقل الماء، فينبغي أن تكون طاهرة فتطهر قبل أن يولج يديه فيهما. متى يجب غسل الكفين للوضوء على المذهب؟ يجب غسل الكفين للوضوء على المذهب إذا قام من نوم الليل، وظاهر المذهب أنه يغسل حينئذ كفيه ست مرات، ثلاثا لقيامه من نوم الليل وثلاثا لإرادته الوضوء. والدليل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والراجح في غسل الكفين أنها تجب من نوم، من القيام من نوم الليل والنهار لعموم الحديث. وأما قوله عليه الصلاة والسلام باتت فهو أمر أغلبي، لأن أكثر النوم إنما يكون ليلا، وعلى هذا من استيقظ من نوم النهار أو من نوم الليل فلا يحل أن يدخل يديه في الإناء. أما إذا كان يريد أن يتوضأ من غير إناء، كأن يتوضأ من صنبور أو من نهر أو من بحر أو ما شابه ذلك، فلا يلزمه حينئذ غسل يديه، وإنما يكون ذلك من باب الاستحباب، يكون من باب الاستحباب. أما حكم الماء فقد تقدم في باب المياه أن الماء الذي أدخلت فيه أيدي القائم من نوم الليل أو النهار الصواب أنه يبقى على حاله وهو الطهورية، فهو ماء طهور. قال رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. الآن يسرد المؤلف سنن الوضوء، فذكر السواك وغسل الكفين، والآن يذكر البداءة بمضمضة ثم استنشاق. ما الفرق بين المضمضة والاستنشاق؟ أما من حيث الاشتقاق فالمضمضة مأخوذ من مضمضة الحية إذا تحركت في جحرها، فأصل المضمضة التحريك. والمضمضة في الاصطلاح الفقهي هي إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، فإذا أدرت الماء في فمك فقد تمضمضت. أما الاستنشاق فهو مأخوذ من النشوق ومن النشق، والنشق هو جذب الشيء إلى الخياشيم عن طريق النفس، جذب الشيء إلى الخياشيم عن طريق النفس يسمى نشقا، ومنه النشوق وهو ما يأخذه الإنسان دواء حيث يدخله عن طريق أنفه مثل الدخان. وكذلك الاستنشاق سمي بذلك لأن الإنسان يجذب الماء بالنفس إلى الخياشيم. إذن الخلاصة في الفرق بينهما أن نقول المضمضة إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، وأما الاستنشاق فهو إدخاله إلى الأنف أو جذب الماء إلى الأنف، إلى أدنى الأنف. البداء بمضمضة ثم استنشاق يعني أنه لا يلزمك أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم تغسل وجهك، فلو غسلت وجهك بقية الوجه ثم بعد ذلك تمضمضت واستنشقت صح وضوءك، لأن البداءة غاية ما فيها أنها سنة وليست لازمة. ويذكر العلماء هنا قاعدة أن ما كان عضوا واحدا من أعضاء الوضوء فإنه لا يلزم حينئذ أن نبدأ بطرف دون طرف، لا يلزم أن نبدأ بطرف دون آخر. فلو أنك في يدك بدأت بالكف ثم وسط الذراع ثم آخره، أو عكست آخر الذراع ثم الوسط ثم الكف، فإنك تكون قد توضأت وضوءا صحيحا لأنه عضو واحد. وعلى هذا لو بدأت بالاستنشاق ثم المضمضة ثم الوجه فإنه يصح. أما السنة فالبداءة بالمضمضة والاستنشاق معا، البداءة بالمضمضة والاستنشاق معا كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والمبالغة فيهما لغير صائم، أي ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فما ضابط المبالغة فيهما؟ أما المبالغة في المضمضة فهي إدارة الماء في الأنف، إدارة الماء في جميع الفم، هذه المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، هذا المبالغة في المضمضة. لكن المضمضة من غير مبالغة ما هي؟ أدنى إدارة، بمجرد أن يتحرك الماء في فمك أدنى حركة فإنك قد تمضمضت وسقط عنك الوجوب. أما إذا أردت السنة فهي المبالغة في المضمضة، يعني أنك تدير الماء في جميع الفم، إذا أدرت الماء في جميع الفم فقد حققت المبالغة في المضمضة وهو أمر مسنون. أما المبالغة في الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى أقصى الأنف. طيب الاستنشاق من غير مبالغة إدخال الماء إلى أدنى الأنف، يعني إلى أدنى الأنف هذا استنشاق، وهذا القدر الواجب. أما القدر المسنون هو أن تبالغ في جذب الماء حتى يصل إلى أقصى الأنف. واستثنى المؤلف الصائم فقال لغير صائم. أولا ما الدليل على سنية المبالغة؟ في المضمضة وفي الاستنشاق. تفضل. نعم، حديث لقيط ابن صبرة في السنن حيث قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق ثم استثنى إلا أن تكون صائما. فالآن يهمنا وبالغ في الاستنشاق. طيب، ما الدليل على المبالغة في المضمضة؟ أحسنت، لكن هذا دليل على أصل المضمضة لا على المبالغة فيها. وإذا توضأت فمضمض على أصل المضمضة وأنها واجبة عند الحنابلة، لكن ليست دالة على المبالغة. فأين الدليل على المبالغة؟ لم يرد نص، لكن الأدلة ليست مقصورة على النصوص. عندنا كتاب، سنة، إجماع، قياس، استصحاب، قول صحابي. ما الدليل على المبالغة في المضمضة؟ تفضل. القياس على الاستنشاق. أحسنتم، القياس على الاستنشاق. وعندنا نص أيضا يحتمل عمومه، يحتمل ذلك، نفسه حديث لقيط من أوله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام للقيط في أوله؟ أحسنتم، أسبغ الوضوء. والإسباغ هو الإكمال والإتمام، فمنه المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فهو يصلح أيضا دليلا على المبالغة في المضمضة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم ولم يذكر المضمضة؟ هذا هو السؤال. ولم يذكر المضمضة. والمضمضة الآن السؤال ليس عن أصل النهي عن أصل المبالغة، وإنما النهي عن مبالغة في الاستنشاق دون أن يذكر عليه الصلاة والسلام المبالغة في المضمضة. فلماذا؟ أحسنت، الاستنشاق يصعب أن تتحكم بالماء، فإذا بالغت في الاستنشاق فإنه يغلب على الظن أن يدخل هذا الماء إلى جوفك، لكن المضمضة وإن بالغت فإنك تستطيع أن تتحكم في وجود الماء دون أن يدخل إلى جوفك. لعل هذا هو السبب في ذكر النهي عن المبالغة عن الاستنشاق. ومع ذلك فإنك لا تبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق. أما الاستنشاق فللنص، وأما في المضمضة فللقياس عليه. طيب، الدليل على النهي عن المبالغة حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقيس عليه المضمضة. هنا قاعدة ذكرها الشراح، قاعدة جميلة، قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا يقول أهل العلم لا يشرع أن تضيع الفرائض لتصل إلى سنة، ولا يشرع أن تفعل محرما لتصل إلى سنة. أين هذا من الحديث؟ نعم، عندما قال وبالغ في الاستنشاق، المبالغ في الاستنشاق سنة، لكن لما جاءك الصيام صار الآن المبالغ في الاستنشاق قد توصلك إلى محرم وهو إفساد الصيام، فتمتنع عن السنة حتى لا تصل إلى المحرم. وهذه قاعدة جليلة وقد استظهرها الفقهاء في كتبهم. ها هو شيخ الإسلام مثلا في الفتاوى يذكر أنه تترك السنة لأجل مصلحة الجماعة والألفة. فمثلا لو صليت خلف شافعي يقنت في الفجر، فليس من المشروع أن تقول لا أقنت لأنه لا يثبت عندي، وإنما تؤمن على دعائه، ترفع يدك وتؤمن على دعائه للألفة وللجماعة. وكذلك إذا كنت عند شوافع فقدموك للإمامة شرع لك أن تفعل ذلك، أولا لأن الحديث يحتمله، ثانيا لحصول الألفة والجماعة. سنة المبالغة والمجافة تتركها حتى لا يحصل ضرر لمن بجانبك. سنة التورق في الرباعية تتركها لئلا يحصل ضرر لمن بجانبك، وهكذا. سنة تقبيل الحجر الأسود تتركها إذا غلب على الظن أن مزاحمتك ستؤذي الناس. وهذه قاعدة جليلة. قال رحمه الله وتخليل اللحية الكثيفة. التخليل تفعيل من الخلل، وخلل الشيء هو أجزاؤه والفراغات التي فيه، ولهذا يقال رأيتك من خلل الباب، يعني من المناسم أو الفراغات التي فيه. فما معنى التخليل هنا؟ التخليل إدخال الشيء في خلل شيء آخر، فيكون تخليل اللحية إدخال الماء من خلال أجزائها، هذا هو معنى تخليل اللحية. واشتقاق الخلل والتخليل له أصل في القرآن، فمن يذكرنا بآية في القرآن تفيد هذا المعنى الخلال ونحو؟ تفضل. خلالهما أحسنت، خلالهما نهرا، جميل. وأيضا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني أنهم سيسارعون في إيقاع الفتنة بينكم فيتخللون من خلالكم. ما الدليل على أن تخليل اللحية الكثيفة سنة من سنن الوضوء؟ تفضل. أحسنت. حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث سنقف معه لأنه أقوى حديث في الباب، ومن أهل العلم من لم يرى التخليل سنة، فلا بد أن نقف مع هذا الحديث ومع ما يشابهه من الأحاديث. أولا، هذا الحديث إخوة له طرق كثيرة. أوصل ابن القيم هذا الحديث أو رواه ونقله عن 13 صحابيا في زاد المعاد، ويرى أن الحديث ثابت لأنه ورد عن 13 صحابي. ها؟ نعم، يعني على القول، لكن التواتر لا بد أن يكون في جميع طبقات السند، نحن عندنا الآن فقط طبقة الصحابة. كذلك الترمذي قال عنه حسن صحيح. الترمذي في العلل الكبير يقول سألت محمدا، من هذا محمد؟ البخاري، محمد بن سعيد البخاري. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال أصح شيء عندي في الباب حديث عثمان. هذا كلام من؟ البخاري. فسأله الترمذي سؤالا آخر قال إنهم يتكلمون في هذا الحديث، يتكلمون يطعنون في هذا الحديث، فقال هو حسن، فحكم عليه البخاري بالحسن. قوله إنهم يتكلمون في هذا الحديث ماذا يقصد؟ يقصد يتكلمون عن راو من الرواة وهو عامر ابن شقيق، فإنه ضعيف، وإلا كل الرواة ما عداه صحاح وثقات، الإشكال فقط في عامر ابن شقيق. أبو داود في المسائل يقول قلت لأحمد تخليل اللحية يعني ما حكمها؟ قال يخللها، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث. فاليوم أحمد يرى أن الحديث لا يثبت، ومع ذلك قال يخللها. لماذا؟ لاحتمال الأحاديث الأخرى، يعني الحديث لا يثبت بذاته منفردا لكن بمجموع الطرق قد يصل إلى درجة الاحتجاج. هذا الحديث أيها الأخوة له شواهد، شاهد عند أبي، شاهد عن أبي أمامة الباهلي عند ابن أبي شيبة والطبراني، وهذا الشاهد قد حسنه ابن الملقن، شاهد آخر عند عائشة أو عن عائشة عند أحمد وقد حسنه ابن حجر، شاهد ثالث عن أنس عند أبي داود وقد حسنه النووي في المجموع. وعلى هذا لما حصل هذه التقوية من هذه الشواهد فوصل بعض العلماء إلى رأي وسط، قال نعم الحديث في أصله ضعيف لكن بمجموع طرقه يرتقي، لكن لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم على التخليل، فيكون التخليل سنة لكن أحيانا فقط، فتخلل أحيانا وتترك أحيانا، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى جمعا بين النصوص، فيقول نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يداوم عليه. كيف نخلل اللحية الكثيفة؟ جاء عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ كفا من الماء فيدخله تحت حنكه ثم يخلل لحيته، يعني تأخذ كف من ماء ثم تدخله تحت الحنك تحت اللحية ثم تخلل لحيتك، وقال بعد ذلك هكذا أمرني ربي عز وجل، والحديث فيه مقال، ولكن الفقهاء يذكرون هذه الصفة. هناك صفة أخرى ذكرها أهل العلم هو أن تبلل يدك بالماء وتجعلها كالمشط، تجعل أصابعك كالمشط ثم تخلل لحيتك، تدخل أصابعك كالمشط داخل لحيتك الكثيفة. من المسائل أيضا في هذا الباب قول المصنف وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والفرق بين اللحية الكثيفة قبل أن نأتي الأصابع، الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة أن اللحية الكثيفة لا يرى الخد من تحتها، هي كثيفة حتى إنك لا ترى لون الخد ولون البشرة، وأما اللحية الخفيفة فإنك ترى لون الخد من خلالها أو لون البشرة. والواجب في اللحية الكثيفة هو غسل ظاهرها على المذهب، وأما اللحية الخفيفة فهو غسل الجلد من ورائها. هذا فرق جوهري من حيث الحكم، والفرق السابق من حيث الحقيقة. إذن اللحية الخفيفة أنت ستغسل الجلد من خلالها، لا تكتفي فقط بأن تمر الماء على الشعر، بل تمر الماء على الخد غسلا. أما اللحية الكثيفة فأنت معفو عنك غسل ما داخلها أو تخليل ما داخلها على سبيل الوجوب، ليست واجب، ليست واجبة، وإنما السنة أن تخلل، والواجب أن تغسل الظاهر منها. بقي ما استرسل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب القادم، وخلاصته أنه أيضا يجب غسل ما استرسل عند الحنابلة، وسأذكر حينها إن شاء الله تعالى بعض أقوال العلم في ذلك. يعني لو أن لحيتك طويلة فهذا القدر الزائد طولا والقدر الزائد عرضا يسمى عند الفقهاء المسترسل، الشعر المسترسل أو اللحية المسترسلة، فعند الحنابلة يلزمك غسل ظاهرها لأنه يدخل في عموم الوجه حيث تواجه الناس بها، وليست المواجهة فحسب بالوجه، وإنما باللحية فيما يواجه به الناس. أما قوله الأصابع فماذا يقصد؟ هل يقصد أصابع اليدين أو أصابع القدمين أو الجميع؟ يقصد الجميع. ما الدليل على أن تخليل الأصابع سنة؟ دل على ذلك أحاديث كثيرة يجبر بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. جاء عند الترمذي بإسناد لا بأس به قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابعك. وحديث لقيط الذي تقدم معنا وهو عند الأربعة وصححه ابن خزيمة جاء فيه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أيضا جاء عند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، في بعض الألفاظ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث وإن كان ضعفه طائفة لكن هو يحتف بما قد ذكرت من الأحاديث ويرتقي للحسن كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فيكون حينئذ تخليل اللحية الكثيفة سنة وتخليل الأصابع سنة. تخليل أصابع اليدين بأن تدخل بعضها في بعض، وتخليل أصابع القدمين بأن تخلل بالخنصر، وإن خللت بغيرها من الأصابع فلا بأس. وهنا إخوة ملحوظة مهمة: إذا غلب على الظن وجود أوساخ بين الأصابع لم يصلها الماء أصلا، فبعض أهل العلم جعل التخليل حينئذ واجبا، بعض أهل العلم جعل التخليل حينئذ واجبا. قال رحمه الله: والتيامن. هذه السنة رقم كم؟ رقم 7. أي ويسن أن يتيامن المتوضئ فيبدأ بالميامن قبل المياسر. ما مقصود المصنف بالتيامن؟ هل في كل الأعضاء أم في ماذا؟ في اليدين والرجلين، أي في كل شيء له يمين وشمال، يعني في اليدين والقدمين. لو أن إنسانا قال: سأتيامن في غسل وجهي، فسأغسل وجهي الأيمن ثم وجهي الأيسر، أو سأستنشق بمنخر الأيمن ثم بمنخر الأيسر، ما رأيكم؟ هذا تكلف، وإن قيل ببدعيته لكان له وجه، لأن التيامن يقصد به ما كان فيه عضوان يمين وشمال وهو اليدان والقدمان. قوله والتيامن يعني أن التيامن ليس واجبا لأنه عطفه على المسنونات. فماذا لو غسلت رجلك اليسرى قبل اليمنى أو يدك اليسرى قبل اليمنى عامدا متعمدا، ما حكم وضوئك؟ صحيح، لأن التيامن سنة وليس واجبا. دل على هذا على سنية التيامن حديث عائشة: كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كذلك دليل على ذلك فعله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى. أما الدليل على عدم الوجوب فهو الإجماع، فقد نقل الإجماع على عدم وجوب التيامن. وقد استند الإجماع إلى نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول علي رضي الله عنه: لا أبالي بأي أعضاء الوضوء بدأت. فهذا يحمل على التيامن ولا يحمل على تنكيس الوضوء. نعم بعض الفقهاء كالحنفية والمالكية رأوا بأن الترتيب غير واجب، وسيأتي ذكره بعد قليل، فاستدلوا بهذا الحديث، لكن نقول نحمله على أنه يبدأ بالشمال قبل اليمين، لا أنه ينكس الوضوء فيغسل يديه قبل وجهه أو يغسل رجله قبل يديه أو نحو ذلك. والمقصود أن التيامن سنة وليس بواجب، وقد نقل في ذلك الإجماع. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، أي ويشرع ويسن أن تأخذ ماء جديدا لأذنيك. فإذا مسحت رأسك فإنك لا تمسح أذنيك بما فضل في يديك، هذا عند الحنابلة، بل ماذا تصنع؟ تأخذ ماء جديدا ثم تنثر هذا الماء حتى يبقى مسحا لا غسلا، ثم تمسح أذنيك. ما دليلكم على هذا؟ قالوا: دليلنا على هذا ما جاء عن عبد الله بن زيد. جاء عن عبد الله بن زيد قال: أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. إذن رأى عبد الله بن زيد، وهو أحد الرواة لوضوئه عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث لو كان أيضا ثابتا لكان دليلا في المسألة، لكن هذا الحديث شاذ، هذا لا يثبت، شاذ. والمحفوظ ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بغير فضل يديه، مسح رأسه بغير فضل يديه. الحديث السابق حديث عبد الله بن زيد أفادنا أن الماء الجديد للأذنين، ولكن الذي في صحيح مسلم أفادنا أن الماء الجديد لليدين للرأس بخلاف ماء اليدين، يعني بعد أن غسل يديه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديد لمسح الرأس. أما حديث عبد الله بن زيد الذي استدل به الحنابلة فقالوا إنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، والمحفوظ الثابت هو الثاني، وهو أنه أخذ أنه مسح رأسه بغير فضل يديه وليس مسح أذنيه بغير فضل رأسه. يقول ابن القيم في هذا: لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا. ومع هذا لو أن إنسانا أخذ ماء جديدا لأن رأسه كان كثيرا وكثيفا والماء قد ذهب من يده لما مسح رأسه، وإن كان هذا بعيدا، لكن لو فرض وقوعه فنقول حينئذ يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وأيضا يقال لو أخذ ماء جديدا حتى مع بقاء الماء من فضل رأسه فلا حرج عليه، لكنه خالف السنة. ظاهر السنة أنه يمسح أذنيه بما فضل من رأسه. يدل عليه أيضا الحديث الذي ورد: الأذنان من الرأس، فالأذنان تابعتان للرأس. قال بعض أهل العلم: الأذنان من الوجه وليس من الرأس، فحقهما الغسل لا المسح. ما رأيكم هذا القول؟ قطعا استدلوا بدليل، ما دليلهم؟ نعم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، أكملوا وشق سمعه. كأن السمع تابع، كأن السمع تابع للوجه. وما آلة السمع؟ الأذنان. وما حق الوجه؟ الغسل. فيكون حق الأذنين الغسل، هذا قد قال به بعض أهل العلم. لكن الجماهير على أن الأذنين تمسحان لا تغسلان، وأنهما تابعان للرأس. وسيأتي مزيد بيان عند حديث الأذنان من الرأس عند ذكر صفة الوضوء إن شاء الله تعالى. آخر السنن التي ذكرها المؤلف: والغسلة الثانية والثالثة، يعني إذا توضأت فإن الغسلة الأولى فرض، الغسلة الأولى للمضمضة، الغسلة الأولى للاستنشاق، الغسلة الأولى ليديك لوجهك، لرجليك، هذه الغسلة الأولى حكمها أنها فرض أمر واجب، الغسلة الثانية سنة، الغسلة الثالثة سنة. وظاهر كلام المصنف أنها سنة مطلقا، يعني أنه يشرع لك مع كل وضوء أن تغسل ثانية وثالثة. أولا نريد سنية الغسلة الثانية والثالثة وعدم وجوبها، نريد سنيتها وعدم وجوبها، يعني نريد دليلين، دليلا على أنها سنة أولا وهو فعله عليه الصلاة والسلام، حيث إن الناقلين لوضوئه نقلوا أنه كان يتوضأ ثلاثا. نريد دليلا على أنها ليست واجبة، قد يقول الإنسان قد توضأ عليه الصلاة والسلام ثلاثا وهو بهذا يفسر إجمال القرآن، وإذا فسر فعله إجمال القرآن كان له حكم ما في القرآن، وما في القرآن جاء على الوجوب والإلزام، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهو فسر هذا الغسل بالثلاث فدل على أن الثلاث واجبة. قد يقول إنسان بهذا فنقول هذا يأباه ماذا؟ قوله وفعله. أما قوله عليه الصلاة والسلام، نعم الحديث التي جاءت في عدم التثليث أحسن، وأما فعله فقد توضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة كما في البخاري، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين وثلاثا في نفس الوقت، حيث كان كل الأعضاء ثلاثا إلا يديه غسلهما مرتين، وهذه الأربع الصفات كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أهل العلم من يقول لا تسن الغسل الثاني والثالث على الدوام، وإنما نقول هذا يكون الأكثر من حال المتوضئ، الأكثر من حالك أنك تغسل ثلاثا فتأتي بالثاني والثالثة، لكن إذا أردت كمال السنة فإنه ينبغي أحيانا أن تأتي بمرتين مرتين، وأحيانا بمرة مرة، وأحيانا تثلث إلا في اليدين فتجعلهما مرتين حتى تصيب كل السنة، فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الهيئات كلها. ومعلوم أن السنة إذا جاءت على عدة هيئات فإن من المناسب أن تأتي بها جميعا حتى تحيي السنة، وحتى كذلك يحضر قلبك، فأنت لا تتوضأ توضأ آليا، وإنما تتوضأ وأنت تعرف ماذا تصنع، يحضر قلبك، وكذلك حتى لا تموت السنة فيعرف الناس أن هناك سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. اعذروني الأسئلة سترجع إلى آخر عشر دقائق. من المسائل أيضا أيها الإخوة أن يقال إن وضوءه عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا هو الأغلب وقد مر، وأن الأولى أن تأتي أحيانا باثنتين وأحيانا بمرة مرة. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. فروض الوضوء، نبدأ بكلمة فرض. كثير من أهل العلم عندما يذكر كلمة فرض يعرفها في اللغة على أنها القطع، وبعضهم يأبى ذلك ويقول بل المعنى أن الفرض هو التأثير في الشيء، سواء كان التأثير بقطعه أو بحزه أو بأي نوع من أنواع التأثير، لا يلزم أن يكون الفرض هو القطع فحسب، إنما هو بعض الفرض. فالفرض أعم من ذلك في اللغة، هو التأثير على الشيء سواء كان بحز أو قطع أو ما شابه ذلك، وهذا قد ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى. أما الفرض في اصطلاح الفقهاء فهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام والجزم، أو نقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا التعريف بالحكم أو الثمرة. هل بين الفرض والواجب فرق؟ أحسنت، عند الحنفية، ولهذا يقول السيوطي: والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان إلى التخالف. السيوطي يقول: والفرض والواجب ذو ترادف، يعني أن الواجب مثل الفرض. طيب هل في المسألة خلاف؟ قال نعم. ومال نعمان إلى التخالف. نعمان من؟ أبو حنيفة رحمه الله النعمان. فأبو حنيفة يرى أن الفرض غير الواجب. نعم، وأبو حنيفة رحمه الله يقرر قاعدة أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب ما ثبت بدليل ظني، ورتب على هذا آثارا خطيرة: من أنكر فرضا كفر، ومن أنكر واجبا لا يكفر. من أمثلة الفروض الصلاة فإنها ثابتة بدليل قطعي، صوم شهر رمضان ثابت بدليل قطعي. من أمثلة الواجبات الوتر، فهو واجب عند الحنفية، لكن من أنكره كالجمهور لا يكفرون لأنه لم يثبت بدليل قطعي. طيب، المؤلف رحمه الله عندما ذكر الفروض هل ذكر على أنها والواجبات سواء أو فرق بينها؟ ما رأيكم؟ المؤلف هل هو حنفي؟ لا، هو حنبلي. إذن يفترض أن يجعل الفرض غير الواجب ولا سواء؟ سواء. جميل. طيب، ما حكم البسملة، ما حكم التسمية عند الحنابلة؟ واجبة. انظروا هل ذكرها هنا؟ لم يذكرها. إذن كأنه نعم مال إلى الحنفية قليلا فلم يذكر التسمية. وقد يعتذر له فيقال لم يذكر التسمية لأنها لا تجب على كل حال، وإنما تجب عند الذكر فقط، فهذا قد يعتذر للمؤلف. نعم، وينبغي أن يذكرها هنا، لكن قد قال أنه قد سبق أن ذكرها فلم يحتج إلى إعادتها، لكن هذا يعارضه أنه يذكر الشيء ويعيده إذا احتاج، وهو الآن محتاج. من ذلك أنه سيذكر الآن الفروض وقد ذكر قبل ذلك السنن، ثم سيعيد ويذكر الصفة كاملة، فهو الآن يعيد. الخلاصة يا إخوة أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الفروض. جميل، يعني أنه ذكر حقيقة الوضوء، فذكر هذه الستة، أما التسمية فلا تدخل في حقيقة الوضوء. يعني هذا قد قيل به على كل حال، لكن القائلين بأن التسمية واجبة فبعضهم يجعلها من حقيقة الوضوء لأنها أمر لازم. وعلى كل حال أيا ما يكون فالمؤلف معتذر له على أي وجه مما ذكر. هذه الفروض إخوة، أولا ما دليل كونها ستة؟ من أين أتى بأنها ستة؟ الآية ذكرت أربعة، ذكرت أربعة ظاهرا وذكرت اثنين استنباطا. جميل. طيب، يعني يمكن أن نقول الدليل هو الاستقراء والتتبع، فالمؤلف وأمثاله من أهل العلم استقرأوا النصوص من الكتاب والسنة وتتبعوها فرأوا أن الفروض ستة. لماذا قدم ذكر العدد؟ قال فروضه ستة، لماذا لا يقول الفروض كذا كما أنه قال ومن سنن الوضوء كذا؟ جميل، هو أسلوب بلاغي، ماذا يفيد؟ نعم جميل، أولا التثبيت، يعني أنك تضبط وتحصر. نعم جميل، الحصر والتثبيت، تحصر أن فروض الوضوء ستة. الفائدة الثانية التشويق، أنك إذا سمعت أن فروض الوضوء ستة تشوقت نفسك وشرأب عنقك إلى معرفتها، تتمنى أنك تعرفها. عندما أقول لك مثلا هناك أربعة أشياء، فإذا ذكرت لك ثلاثة فأنت متشوف إلى الرابع، ولو ذكرت لك اثنين فأنت متشوف إلى الثالث والرابع، وهكذا. قال رحمه الله غسل الوجه والفم والأنف منه. التعبير بغسل يختلف عن مسح، فهو سيعبر في الرأس بمسح وسيعبر في البقية بغسل. الغسل هو جريان الماء على العضو، الغسل بفتح الغين جريان الماء على العضو، كجريانه على اليد، كجريانه على الكف، كجريانه على الوجه، على القدم. أما المسح فهو إمرار اليد المبللة بالماء على العضو، إمرار اليد المبللة بالماء على العضو. فمسحك للرأس لا يكون بماء يجري، وإنما بماء فيه بلل فقط، يعني بيد مبللة بالماء. ومن هنا اختلف العلماء في من غسل رأسه أيجزئه ذلك أم لا. يعني إنسان توضأ فغسل وجهه وغسل يديه، ولما بلغ رأسه غسله غسلا، يعني أجرى الماء ولا أجرى أو أمر اليد المبللة؟ ماذا صنع؟ أجرى الماء، يعني وضع شعر رأسه تحت الصنبور أو تحت دش الماء وانصب عليه الماء انصبابا دون أن يمس رأسه، فما حكم وضوئه؟ من أهل العلم من أبطل وضوءه، قال لأن حق الرأس المسح وأنت غسلت ولم تمسح. ومنهم من صحح لأنه قال الغسل مسح وزيادة، والأقرب الأول، وهو أن وضوءه لا يصح إلا إذا أمر يده. لو غسل شعر رأسه وهو يمر يده على رأسه صدق أنه مسح وغسل، فهو غسل لأنه أجرى الماء، ومسح لأنه أمر اليد على الرأس، وهكذا. وقل مثل هذا في مسح الخفين وفي مسح الجوربين. بعض الناس يجعل عزكم الله البسطار الذي هو خف تحت صنبور الماء، هو من نوع جلد قوي، فلا يكلف نفسه أن ينزل فيمسح، فيجعل هذه يجعل هذا الخف مغسولا لا ممسوحا. فما رأيكم؟ لا يصح وضوءه، لأن الشارع إنما أتى بالمسح، ونحن وقافون نقف عند النصوص. لكن لو أنه غسل مع إمرار اليد قلنا حصل غسل ومسح حينئذ، أما من غير إمرار اليد فلا. والعكس أيضا، حسنت، فلو مسح وجهه دون غسل ما صح، أو مسح يده دون غسل ما صح، وهذا يفعله بعض أطفالنا، فإنه منهم من يغسل كل شيء حتى الرأس، ومنهم من يمسح كل شيء حتى الوجه والقدم، ولا شك أن وضوء الاثنين باطل. بقي أن نعرف أن الغسل بضم الغين هو جريان الماء على كل البدن، لكن الغسل بالفتح جريان الماء على العضو فقط. قال رحمه الله: غسل الوجه. ما الدليل على أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء؟ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم حيث غسل وجهه مفسرا للآية أيضا، فهذا يدل على الوجوب، على الفرضية، والإجماع أيضا، فإن الأمة مجمعة على أن من لم يغسل وجهه في الوضوء فوضوءه باطل. قال رحمه الله: والفم والأنف منه، يعني الفم والأنف يدخل في غسل الوجه، فيدخل من الوجه فيكون حقه الغسل. وهذا أعني وجوب غسل الأنف والفم، يعني وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو من مفردات المذهب. المبالغة تلك، نعم، وهو من مفردات المذهب. عندنا أيضا المسألة السابقة قبل أن أنسى المفردات، قوله: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، من مفردات أيضا المذهب، وإلا فالجماهير على أن غسل الكفين قبل الوضوء سنة وليس واجبا. القائل بالوجوب هم علماء المذهب فقط. كذلك هنا وجوب المضمضة والاستنشاق للوضوء قال به علماء المذهب فقط، أما وجوبهما للغسل فقد شاركهم فيه المالكية كما نص على ذلك بعض الفقهاء. أما وجوب المضمضة والاستنشاق جميعا للوضوء فهذا من مفردات أحمد رحمه الله. الشافعية يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة في الجميع، والحنفية يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء ولكنها تلزم في الغسل، وبعضهم ما نقل هذا عن الحنفية بل نقله عن المالكية. المقصود أن هذا من مفردات أحمد، أن المضمضة والاستنشاق واجب. ومن العجب يا إخوة أنه مر علي مرة سائل في شهر رمضان وقال: ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم؟ قلت: المضمضة والاستنشاق تلزم المتوضئ سواء كان صائما أو لا، ولكن المنهي عن المبالغة. قال: أنا إذا أدخلت الماء في فمي وفي أنفي فقد أدخلته إلى جوفي، لأن الأنف جوف ولأن الفم جوف، ومن ثم أكون قد فسد صومي. وقلت له: أتصنع هذا؟ قال: نعم، منذ أن عقلت لا أتمضمض ولا أستنشق وأنا صائم. فهذا عند الحنابلة وضوءه باطل، لأنه لم يأتي بغسل الوجه كاملا. طيب، لماذا اختلفوا في كون المضمضة والاستنشاق من الوجه أو لا؟ لماذا اختلفوا؟ القائلون بأنهما من الوجه قالوا: لأن لهما حكم الظاهر، فكما أن الوجه ظاهر فكذلك المضمضة والاستنشاق، الاستنشاق والمضمضة لهما حكم الظاهر، ودللوا على ذلك بأدلة. منها: الصائم إذا تمضمض هل يفسد صومه؟ لا، بالإجماع. وإذا استنشق هل يفسد صومه؟ بالإجماع. إذن لم يدخل الماء إلى داخله بل بقي خارجه. وما الجزء الخارج والذي تضاف إليه يضاف إليه الفم والأنف؟ هو الوجه، والله قد أمرنا بغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. قالوا أيضا: لو أن إنسانا مضمض بخمر فهل يجلد الحد؟ اعترف قال أنا مضمضت بخمر، هل يجلد الحد ولا لا؟ لا يجلد، لأن الذي يجلد هو الذي يدخل الخمر إلى جوفه. طيب من أخرج أجلكم الله الطعام من معدته إلى فمه ثم عاده إلى جوفه يفسد صومه أو لا؟ يفسد صومه. طيب من أخرجه إذا خرج إلى المريء ثم عاد هل يفسد صومه؟ خرج إلى الحلق ثم عاد. لماذا؟ لأن الحلق والمريء لهما حكم الداخل، والأنف والفم لهما حكم الخارج. فهذه أدلة قوية على أن المضمض والاستنشاق من يدخلان في غسل الوجه. ثم أيضا أحاديث، حسنت، عندنا أحاديث تعضد هذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وإذا توضأت فمضمض، هذا الأمر والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك جاء في الاستنشاق والاستنثار أيضا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا ماذا يسمى؟ استنشاق. ثم لينتثر، ثم لينتثر. فهذا هذه الأدلة تدل على أن المضمض والاستنشاق واجبان، من واجبات، أو أنهما فرضان ويلحقان بغسل الوجه. القول الثاني أنهما سنة، وقد تقدم أنه رأي الجمهور الأئمة الثلاثة على أنهما سنة في الوضوء. دليلهم الآية، قال والله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه إذا أطلق إنما يراد به ما يواجه الإنسان به الناس، وهو من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. أما ما ذكرتم يا حنابلة من إدخال الماء إلى الأنف فهو شيء في الداخل، وإلى الفم فهو شيء في الداخل، ليس هو الوجه في اللغة. قالوا أيضا السنة أكدت هذا المعنى، فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف أتوضأ؟ يريد أن يتعلم الوضوء. قال توضأ كما أمرك الله. وكيف أمره الله؟ الآية فاغسلوا وجوهكم. ويقولون الأعرابي هذا ليس فقيها ودقيقا في الفهم حتى يفهم أن الأنف والفم لهما حكم الخارج. من أين سيأتي بهذه المعاني؟ لهما حكم الخارج وما حكم الخارج. الأعرابي سيأخذ الظاهر، يغسل الوجه ويمشي، وهذا لا شك أنه فيه قوة بلا شك، لا سيما إذا علمنا أنه رأي الجمهور. لكن الأحوط للمسلم ألا يفوت المضمض والاستنشاق بناء على المعاني التي ذكرناها سابقا. نعم، الأقرب أنهما واجبتان، أن المضمض والاستنشاق واجبان، لا سيما الاستنشاق، فالأدلة في الاستنشاق أقوى من الأدلة في المضمضة. الأدلة في الاستنشاق أقوى، نعم، من الأدلة في المضمضة. لكن من سألنا وقال أنا توضأت دون أن أمضمض جهلا أو نسيان، أو أنه يتبع أحد المذاهب، يعني قد يتساهل معه، لا سيما إذا لم نجزم بفرضية المضمضة والاستنشاق، والأحاديث كما ترون متقابلة وقوية. لكن الأحوط للمسلم ألا يفوت ذلك، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على المضمضة والاستنشاق، ولم ينقل ولا حديث واحد أنه تركهما، فدل على عنايته بهما. فالأقرب الوجوب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله وغسل اليدين. غسل اليدين هنا يا إخوة يشمل الكفين، أو نكتفي بغسل الكفين سابقا؟ يشمل الكفين، وهذا خطأ يقع فيه بعض أبنائنا، حيث يغسل يديه من الرسغ، من هنا يضع يده من هنا في الصنبور إلى المرفق، ولا يبدأ من أطراف الأصابع، ظنا أن غسله لكفيه سابقا يكفيه ويجزئه، وهذا لا أعرف قائلا به، إنما هو محض جهل. لا بد أن يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إنما الخلاف في المرفقين، يغسل المرفقين أو لا، أما أطراف الأصابع والكف فليس فيه خلاف، وقد دل على هذا الإجماع. والدليل الآية وأيديكم إلى المرافق. والعجيب أن الآية فيها غاية والمؤلف لم يذكر هذه الغاية، وهي قوله إلى المرافق، وكان يلزم أو كان ينبغي أن يذكرها، فيقول وغسل اليدين إلى المرافق، لأن اليد في اللغة قد تطلق إلى الكتف، قد تطلق ويرد بها من أطراف الأصابع إلى الكتف، فهل هذا مراد المؤلف؟ لا، ويريد إلى المرفقين، فكان من الأولى أن يذكر المرفقين. والمرفقان هل تدخلان في غسل اليدين أو لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، والأقرب دخولهما في غسل اليدين. بعضهم قال لأن إلى بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وهنا إلى المرافق يعني مع، فيصير المعنى واغسلوا أيديكم مع المرافق. وبعضهم قال بل المرافق لا تدخل، لأن عندنا قاعدة أن الشيء إذا غي، إذا ذكر له غاية، فإن هذه الغاية لا تدخل منه، كقولك ذهبت أو مثلا مشيت من جازان إلى جدة، فالأصل أنك وصلت إلى حد جدة ولم تدخلها، فما بعد المغية لا يدخل فيما قبله. لكن نقول لا نحتاج إلى هذه التأويلات ولا إلى هذه الضوابط، يكفينا ماذا؟ فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يغسل مرفقيه. أما حديث جابر أنه كان يدير الماء على مرفقيه فإنه ضعيف كما نص عليه أهل العلم. فيبقى معنا حديث أخرى أصرح، والعجيب أن كثيرا من الشراح لا يذكرون هذه الأحاديث مع حاجة الناس إليها. من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا غسل يديه شرع في العضد، العضد من هنا من بعد المرفق، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، أو كما قال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في العضد. وفيه يقول الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هو غسل العضد ليتثبت ويتأكد من أن الماء وصل إلى المرفقين، كما أنك إذا مسحت، إذا غسلت وجهك فأنت قطعا ستوصل الماء إلى شيء من شعر رأسك. لماذا؟ لتتثبت وتتأكد أن الماء قد عم كل وجهك. وكذلك عند غسل الوجه عرضا فإنه سيصل شيء من الماء إلى الأذنين، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمقصود أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين. أبو هريرة رضي الله عنه، يخلط بعض الإخوة بين أمرين يفعلهما. أبو هريرة رضي الله عنه فعل أمرين: الأمر الأول غسل حتى شرع في العضد فقط، الأمر الثاني غسل حتى وصل إلى الكتف. وهو الذي قال أنتم هنا يا بني فروخ، هذه هي التي لم يرد أن يعلمها ولا أن يعمل بها أحد. وهو كان يتأول قوله عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهو يقول أريد أن تبلغ الحلية في بدني إلى أقصى حد ممكن، فكان يغسل إلى هذا. وهو الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. زاد أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وأخرجها النقاد إخراجا عجيبا من الحديث، مدرجة، نعم مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو تأول حديث الحلية في هذا. فالمقصود أن الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم هو الشروع، أما إيصال الماء إلى الكتف فلم يره من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأوله تأولا. قال رحمه الله: ومسح الرأس ومنه الأذنان. أيضا من الفروض، وهو الفرض الثالث من فروض الوضوء، مسح الرأس. وقوله الرأس يريد الاستغراقية لا الجنسية، يعني لا يريد مسح جنس الرأس فيكفي البعض، لا، وإنما المؤلف يريد الاستغراقية، يعني ومسح كل الرأس، هو يريد هذا. وهذا مذهب أحمد ومذهب مالك، الحنابلة والمالكية على أن الرأس يلزم أن يمسح كله. كذلك يا إخوة، والعلم يربط بعضه ببعض، في العمرة والحج إذا أردت أن تقصر رأسك فإن هذا لا يجزئك إلا أن تأتي على كل الجوانب في الرأس، تقصر من جميع الجوانب. لماذا؟ لأن الحنابلة مضطردون وكذلك المالكية. فالحنابلة والمالكية قالوا هذا من المفرد المضاف، عندما قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، ولا يقول أحد هنا رؤوس جمع، فلا يلزم، فهو من باب أولى. وقد يقال المفرد في مقابلة الجملة. على كل حال هذا اسم قد أضيف فيقتضي العموم، يعني جميع الرأس، استغرق جميع الرأس. وكذلك عند تقصير الرأس فيراد به جميع الرأس. أما الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم جميعا فإنهم خالفوا المالكية والحنابلة، فقالوا لا يلزم مسح جميع الرأس. أما الحنفية فقالوا يلزم ربع الرأس، فأ... ربع الرأس. ف... فأكثر، يعني اللازم ربع الرأس، وإن أتى بأكثر فلا حرج، أما إذا مسح دون الربع فلا. وكذلك في التقصير في العمرة قالوا يلزم أن تقصر ربع الرأس، ولو قصرت دونه ما أجزأ، ربع الرأس فأكثر يجزئ. الشافعية كانوا أوسع المذاهب فقالوا يكفي أقل الجمع، ما أقل الجمع؟ 3 إلا في الفرائض فأقل 2، فقالوا يكفي 3 شعرات، فلو مسحت 3 شعرات أو حلقت أو قصرت 3 شعرات كفاك وأجزأك في الوضوء وفي العمرة. والمسألة طويلة الأذناب، لكن خلاصتها أن الحنابلة والمالكية تمسكوا بظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم. قال الحنفية والمالكية ونحن معكم أخذنا بالآية، لكن الباء للتبعيض. قال الحنابلة والمالكية ليست للتبعيض بل هي للإلصاق، يعني لابد أن تلصق يدك برأسك عند المسح. ونقلوا في ذلك قولا عن أحد علماء اللغة وهو ابن برهان، حيث جاء عنه أنه قال من زعم أن الباء تأتي للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون، وهذا لا نسلمه. فها هو ابن رشد في بداية المجتهد يقول قد تأتي للتبعيض، وهو مالكي، يعني يرى أن الرأس يمسح جميعا، فقال قد تأتي للتبعيض وقد تأتي للإلصاق. فحينما حصل النزاع في الآية أين المخرج؟ السنة، المخرج السنة، نرجع إلى سنته. قال الحنابلة والمالكية السنة أنه كان يمسح كل رأسه، حديث عبد الله بن زيد وغيره واضح، عندما كان يقول بدأ بمقدم رأسه ثم عاد إلى كف ثم رجع إلى مقدم رأسه، يعني كل الرأس. قال الحنفية والشافعية ونحن عندنا نص أيضا مسح على ناصيته وعمامته. الحنفية قالوا الناصية ربع الرأس تقريبا فنكتفي بالربع، من هنا جاء استدلالهم بالربع، من أين أتوا بالربع؟ من هذا، قالوا الناصية تمثل ربع الرأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة وبقي شيء من شعره متدلن عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ مسح أكوار العمامة ومسح أيضا هذه الشعرات. فقالوا هذا فيه دلالة على أنه لا يلزم مسح جميع الرأس، لو لزم لأزال العمامة ومسحها جميعا. والأقرب والله أعلم قول الحنابلة والمالكية، وهو أنه يلزم مسح جميع الرأس، والدليل على ذلك ظاهر الآية، وكذلك الدليل فعله الدائم عليه الصلاة والسلام. أما مسح على ناصيته وعمامته فنقول بأن الواجب بأنه عليه الصلاة والسلام قد عمم هنا، لأن ما غطته العمامة نابت عنه العمامة، وما ظهر مسحه، فأين أنه مسح البعض؟ مسح الكل عليه الصلاة والسلام. من المسائل المعاصرة في مثل هذا، بعض النساء يسألون عن وضع ما يسمى بالمكر أو ما يسمى يعني بالصوف أو بعض الأشياء التي توضع على الرأس، أو عندنا ما يسمى بالخطور أو الفل أو ما شابه ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا مما يشق نزعه. الآن إذا وضعت الفل أو الخطور وربطته تربيطا موثوقا فإنه يشق نزعه، ومن ثم نقول إن بقي شيء من شعر الرأس مسحته مع هذا، وإن لم يبق شيء اكتفت بهذا قياسا على مسح الخمار، وسيأتي معنا إن شاء الله في المسح على الخفين بإذن الله. وهل يشترط أن يسبق بطهارة أو لا؟ سيأتي النزاع وذكر الراجح في حينه إن شاء الله. قال المصنف ومنه الأذنان، يعني أنه أيضا من فروض الوضوء أن تمسح أذنيك، والدليل الأذنان من الرأس، وهذا من مفردات ماذا يا إخوة؟ من مفردات أحمد، يعني وجوب مسح الأذنين من مفردات المذهب. والجماهير على أن الأذنين لا يلزم مسحهما، نعم يستحب لكن لا يلزم، بل العجيب أنه نقل بعض العلماء الإجماع على عدم الوجوب. طيب يا جماعة الحنابلة أين وضعتموه؟ هذا يعني فيه إقصاء. نقول لا، حكاية الإجماع غير صحيحة، لأن الحنابلة وهم أهل مذهب فقه معتمد عند الفقهاء قد خالفوا ويرون أن مسح الأذنين من واجبات ومن فروض الوضوء، فحكاية الإجماع غير صحيحة، لكن تشعر بقوة القول الثاني، حكاية الإجماع تشعر بقوة القول الثاني. أولا، ما دليلكم يا حنابلة على أن الأذنين يلزم مسحهما كما يمسح الرأس؟ الدليل حديث أبي أمامة: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة، وعند أحمد أبي داود من حديث أبي أمامة، يعني له شاهد ورواه أكثر من راو، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيصلا في هذه المسألة، لكنه ضعيف. وعلى هذا فما بقي معنا إلا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يمسح أذنيه، كان يمسح أذنيه. فالقول إذن بالوجوب نقول من باب الاحتياط، والقول بالاستحباب قول له قوته ووجاهته ولا شك. قال رحمه الله: وغسل الرجلين، أي ومن فروض الوضوء غسل الرجلين. غسل الرجلين يعني إلى الكعبين، كذلك المصنف هنا لم يذكر الغاية وقد ذكرها الله، وهذا مما يعني يلاحظ على المؤلف، كان ينبغي أن يذكر الغاية، لأن القدم الرجل أيضا في اللغة قد تشمل أكثر من ذلك، فقد تشمل إلى الساق أو ما يتجاوزه، فحينئذ نقول غسل الرجلين إلى الكعبين. طيب، إلى هنا بمعنى مع، كما ذكر جمع من المفسرين. وكذلك يقال يا إخوة إن غسل الكعبين محل إجماع إلا مما ندر من الخلاف. نقل عن زفر وهو أحد علماء الحنفية وهو أقيسهم أنه لا يرى وجوب غسل الكعبين، ونقل عن بعض الظاهرية، لكن قال بعض أهل العلم هم محجوجون بالإجماع قبلهم، فالأمة مجمعة على غسل الكعبين وغسل العقب وما شابه ذلك من القدم. ولنعلم يا إخوة أن بعض أهل البدع خالفونا في غسل الرجلين وفي المسح على الخفين وفي ضابط الكعبين. فالرافضة مثلا يرون أن الرجلين تمسحان لا تغسلان، ثانيا يرون أن الخفين لا يمسحان ولا يشرع مسحهما ونحن نرى مسحهما، ثالثا يرون أن الكعبين هو ما نسميه بالعقب، وما نسميه بالعقب، ويحملون حديث ويل للعقاب من النار على هذا، فيقولون الكعب هو العقب. والغريب أن هذا قد درج عند بعض العوام، فعندما مثلا يضرب أحدهم الكرة بعقبه يدعي أنه ضربها بكعبه، تسمعون هذا؟ وهذا يا إخوة من مشابهة أهل البدع، فينبغي أن نضع الأمور في موازينها. هذا يسمى عقبا عند أهل اللغة ولا يسمى كعبا. الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان القدم عن الساق، وهما في كل رجل اثنان، بخلاف العقب ففي كل رجل عقب واحد. فالمقصود يا إخوة أن الرجلين تغسلان إلى الكعبين، وينبغي للمؤمن بل يلزم المؤمن أن يتحرى غسل الرجلين تحريا واضحا، لأن بعض الناس ربما استعجل لإدراك الركعة، بل هذا حصل من الصحابة، فإنهم لما أرادوا إدراك النبي عليه الصلاة والسلام تعجلوا في غسل أقدامهم فلم يغسلوها على الوجه الصحيح، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. بقي معنا فقط فرضان ونختم هذا الدرس. الفرض الخامس الترتيب، وهذا قد ذهب إليه الحنابلة والشافعية، ودليلهم الآية، فإن الله جل وعلا لما ذكر أعضاء الوضوء ذكر مغسولا وهو غسل الوجه، ثم مغسولا وهو غسل اليدين، ثم ممسوحا وهو مسح الرأس مع الأذنين، ثم مغسولا وهو غسل الرجلين أو القدمين للكعبين. وكان من المناسب في غير القرآن أن تكون المغسولات معا والممسوح وحده، إلا إذا كان هناك ثمرة من إدخال الممسوح بين المغسولات، قال أهل العلم: والثمرة هي وجوب الترتيب. فالله جل وعلا ذكر ذلك ليعلمنا جل وعلا بوجوب الترتيب، فجعل الممسوح داخل المغسولات، داخل المغسولات لتحقيق فائدة وجوب الترتيب. أيضا دل على هذا وضوءه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يختلف أبدا كله بالترتيب. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط الترتيب وعدم فرضية الترتيب، استدلوا على ذلك بأن الآية جاءت بماذا؟ بالواو، فاغسلوا وجوهكم ثم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواو يقتضي ماذا؟ الجمع. أحسنت، ولا يقتضي الترتيب، يقتضي الجمع في الحكم، يعني أن هذه أعضاء الوضوء. وعلى هذا لو توضأت عند أبي حنيفة فبدأت برجلك ثم غسلت وجهك ثم رجعت إلى يديك ثم مسحت رأسك مع أذنيك فوضوءك عنده صحيح، وكذلك عند جمع من المالكية، بعضهم حكى أنه المعتمد عندهم. واستدلوا أيضا بحديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم ذراعيه ثم تمضمض واستنشق. أين الشاهد؟ المضمض والاستنشاق جعلهما بعد غسل اليدين، وعلى القول بأنهما من الوجه يكون قد نكس حينئذ ولم يرتب، لكن نقول لهم هذا الحديث لا يصح، لا يصح هذا الحديث، بل كل الأحاديث التي جاءت في وضوء عليه الصلاة والسلام كانت بالترتيب. أخيرا الفرض السادس هو الموالاة، فيشترط فمن فروض الوضوء الموالاة، وعرفها المؤلف قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ألا يدع فجوة بين أعضاء الوضوء، هذه الفجوة عادة ينشف فيها الماء الذي على أعضاء الوضوء، كأن يغسل وجهه ثم يذهب إلى داخل منزله نصف ساعة أو ساعة يوقظ أولاده للصلاة ثم يعود ويغسل يديه ويذهب يمنة ويسرة ثم يعود ويمسح رأسه مع أذنيه ثم يغسل رجليه. نقول هنا أخل بفرض وهو الموالاة، والموالاة فرض عند الحنابلة مطلقا، لا تسقط أبدا، لا تسقط لا عند العذر ولا عند غير العذر، هم ذكروا على أنه واجب وأنه فرض من فروض الوضوء مطلقا. المالكية يرون أنه فرض من فروض الوضوء إلا عند العذر فإنها تسقط، وشيخ الإسلام يرجح مذهب المالكية ويقول إذا كان هناك عذر فنعم. مثال ذلك لو أنك قد أصبت بحوائل في يدك، يعني هذا الإنسان يعمل في البويات، فبعد أن عمل هذا البوية أتى ليتوضأ فوجد بقعة كبيرة من البوية في جلده في يده، فلا زال يعالجها ويزيلها حتى نشف هذا العضو، فعند الحنابلة نقول ماذا يصنع؟ يعيد الوضوء، لأنهم يشترطون الموالاة، يجعلون الموالاة فرضا. أما المالكية فقالوا نسقطها عند العذر، وهذا رأي شيخ الإسلام، يقول إذا كان معذورا بما يصلح شأن الوضوء فإنه يسقط فرض الموالاة حينئذ، فإنه يسقط فرض الموالاة حينئذ. أما الحنفية والشافعية فهم أصلا لم يشترطوا الموالاة، فعلى هذا لو غسلت وجهك الآن ثم غسلت يديك بعد ساعتين ثم مسحت رأسك بعد ساعتين ثم رجلك بعد ذلك فوضوءك عندهم صحيح. ما الدليل على اشتراط الموالاة؟ الدليل على اشتراط الموالاة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث رأى رجلا يصلي، هذا يقول شيخ حصل لي ظرف مع الأهل وأريد الخروج ولكن توجد سيارة مقفلة على سيارتي، نوعها فورد إكسبيدشن لونها أبيض، اللي سيارته بهذا الوصف لو يعني يذهب جزاه الله خيرا حتى يبعد سيارته عن سيارته، لأن السيارة المعيقة هي فورد إكسبيدشن أبيض. فدليلهم على الموالاة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، اللمعة يعني فراغ بيض، قدر الدرهم يعني قدر الدرهم الذي يباع ويشترى به من الفضة، لم يصبها الماء، يعني واضح أن بقية الرجل فيها ماء إلا هذا الموضع. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الراوي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أما هذا دليل على أن الموالاة فرض، وجه الدلالة واضح، لو أن الموالاة ليست لازمة لقال له اغسل هذه اللمعة وتنتهي القضية، لكن لما أمره بالإعادة بإعادة الوضوء ومن ثم الصلاة دل على أن الموالاة شرط، أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. أما الحنفية والشافعية فهم أتوا بدليل ترى مقارب من هذا، والعجيب أن الدليل الذي سأذكره الآن استدل به أيضا الحنابلة والمالكية على الموالاة، وهذا يدل إخوة على أن الدليل قد يبدو لك في أول وهلة يدل على مسألة ثم إذا تعمقت قد يدل على مسألة أخرى أو قد يدل على حكم آخر مناقض للحكم الأول. يقولون دليلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا توضأ فترك موضع ظهر على قدمه، أن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ ثم فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث في صحيح مسلم، ارجع فأحسن وضوءك. الحديث يا إخوة أخذه المالكية، أخذه الحنفية والشافعية على ماذا؟ على أن المولى غير مشترضة، فأين وجه الدلالة؟ نعم، لا هو الآن ما صلى، هو بعد الوضوء رأى، أبصره النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه رآه قبل أن يصلي، فأمره أن يعود ويحسن وضوءه. تفضل. أحسنت، الإحسان هو معالجة ما كان من خطأ وما كان من نقص. أين النقص؟ ها، مقدار الظهر، اذهب واغسل هذا المقدار الظهر تنتهي القضية. أما الحنابلة والمالكية قالوا لا، هذا الدليل معنا، لأن قوله ارجع فأحسن وضوءك يعني فتوضأ وضوءا مشروعا، وأما وضوءك السابق فهو غير مشروع. وقد يقال إن العضو لم ينشف إلى الآن، فحتى على قول الحنفية والشافعية بأن قوله أحسن وضوءك يعني اغسل فقط هذا الموضع، قد يقال بأنه لم يمض عليه فترة تزيل أو تنشف ذلك العضو. ونفتح الآن مجال الأسئلة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. نعم، هذا على كل حال سيأتي معنا في الصفة، لكن خلاصته أنهم يقولون ألستم تؤمنون بقراءة الخفض، قراءة الخفض سبعية أو لا؟ سبعية. وأرجوليكم، وقراءة الخفض على ماذا معطوفة؟ قالوا معطوفة على الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون حينئذ المعنى أي كما أنكم تمسحون الرأس فامسحوا الرجلين، هكذا قالوا. ويجاب عنهم بأجوبة كثيرة، منها أن هذا إنما هو قراءة، والقراءة الأخرى تفسرها فيها زيادة معنى، فكما أن الروايات في الحديث يعضد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فكذلك القراءات يفسر بعضها بعضا. يقال أيضا إن هذا إنما خفض لأجل المجاورة، أي كقول العرب جحر ضب خريب، مع أن الواجب إعرابا أن يقال جحر ضب خريب خبر، لكن صححوا الجر والخفض لأجل المجاورة. نعم، لكن كيف جميل، لكن القراءة سبعية ثابتة. نعم، فما توجيهها؟ نعم صحيح صحيح. طبعا لا يخفى على شريف علمكم أن أهل اللغة مختلفون في قضية المجاورة والتوسع فيها، لكن من الأقوال التي قيلت إنها لأجل المجاورة، لأن قول العرب جحر ضب خرب له وجه، له وجه في العربية، يراه بعضهم شاذا كما تفضلت، ويراه الآخرون مستقيما على الجادة وعلى القواعد العربية. أيضا من التوجيهات، دعوني أكمل التوجيهات فقط، من التوجيهات أن يقال هذا من المتشابه، وأرجلكم وأرجلكم، الآن صار عندنا معنيان الغسل والمسح، فماذا نصنع إذا صار عندنا إجمال في القرآن أو تشابه في القرآن؟ ماذا نصنع؟ نرجع للسنة، فإذا فيها ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هم غسلوا أقدامهم ولكن الغسل لم يصل إلى ذلك العقب بالشكل الصحيح، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، وهو يعني توعد بجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن غسل الرجلين هو المتعين وهو المتحتم، وهو الذي دلت عليه السنة وعليه إجماع العلماء في الجملة. نعم أحسنت، ومنهم من حمل يعني إذا كان على قدميك حائل فتعمل وأرجلكم، وإذا كانت قدماك مكشوفتين فتعمل وأرجلكم، وبهذا تجتمع النصوص. فضل شيخ. أحسنت، هذا جيد، وإن كنا سنذكره أيضا في الصفة، أنا أرجعت للصفة. في المضمض والاستنشاق هل نفصل ولا نجمع؟ حديث طلحة في الفصل لا يصح، أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمض والاستنشاق، هذا لا يصح. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ 3 غرفات للمضمضة والاستنشاق، كل غرفة مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق. وبعض أهل العلم قال أخذ غرفة واحدة لها جميعا، لكن الثابت أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق إما بغرفة وإما ب3 غرفات ولم يفصل بينهما. يعني الآن أكثر يعني أبنائنا يفصلون، وقد ذكر بعضهم هذا سابقا يعني في المناهج السابقة، لكن أنا بفضل الله المناهج اللاحقة على الراجح، فذكرت أن المضمض والاستنشاق يكونان من كف واحدة، يعني مضمض واستنشق ثم كف بمضمض واستنشق ثم كف بمضمض واستنشق. وظاهر حديث عبد الله بن زيد في إحدى الروايات أنه في كف واحدة عمل 6 أشياء: مضمض واستنشاق، مضمض واستنشاق، مضمض واستنشاق. المهم أنه لم يفصل عليه الصلاة والسلام بين المضمضة والاستنشاق، فمن فصل وضوءه صحيح لكنه خالف السنة. نعم تفضل. نعم نعم صحيح. نعم أحسنت. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم لا يصح، ولو صح الحديث لكان له قوة. ثم نقول حتى ولو صح فهناك من أهل العلم من نقل الإجماع على عدم جواز تقديم اليد اليسرى على اليمنى والقدم اليسرى على اليمنى في الوضوء، ولا شك أن الإجماع قطع الدلالة، وأما الحديث فيبقى أنه ظني الدلالة يعني يحتمل، فنأخذ بالإجماع ونقول بأن التيامن سنة. الله أعلم. تفضل لو ترفع صوتك يا شيخنا. نعم الراجح وجوب الترتيب. نعم وجوب الترتيب. نعم وأن من نكس وضوءه فوضوءه باطل. نعم تفضل يا شيخ، كان عندك سؤال. تفضل. نعم لو خالف وفعل هذا أحيانا فقد يستدل بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بين أعضاء وضوئه، فإنه ثلث في بعضها وثنى في بعضها، فلو أنه خالف وأتى بهذا وهذا فقد يقال إنه متبع للسنة في الجملة، لكن الأولى أن يتبع السنة حتى في المخالفة، فإن المخالفة كانت بين يديه وسائر أعضائه، ثلث في سائر أعضائه وثنى في يديه. الله أعلم. أي نعم في وضوء واحد فلا بأس، وضوء صحيح. لا الحديث توضأ مرة مرة وضوء مستقل، مرتين مرتين وضوء مستقل، ثلاثا ثلاثا وضوء مستقل. الحالة الرابعة خالف عليه الصلاة والسلام في وضوء واحد، لو فعله يؤجر إذا فعلها قاصدا السنة، لا ما ننكر عليه. نعم وضوء صحيح إذا فعلها، لا سيما كان فعله لا أحيانا، وضوء صحيح ولا ينكر عليه. نعم طيب بقي معنا سؤالان، 3 أسئلة. طيب واحد، طيب تفضل. نعم لا الجمهور العلماء أسقطوا وجوب مسح الأذنين، ومن ثم لا يلزم مسحهما أصلا، فلو أنه مسحها بعد وضوئه أو لم يمسحها أصلا وضوءه صحيح عندهم. ما أسمعك. الصبغة، الصبغة هذه حائل لا تحل ولا تقاس على مسح الخفين، من توضأ وفي أظافره صبغ وفرط في إزالتها وضوء باطل وليس صحيحا. طيب الثاني تفضل. هذا سؤال الأخ الذي قبل قليل، نقول إن فعل هذا فهما من حديث المخالفة فقد يؤجر، لكن الأكمل أن تكون المخالفة أيضا على وفق السنة فيجعل اليدين مرتين وبقية الأعضاء 3. السؤال الثالث. طيب يا شيخنا ها إذا أصابته حوائل كبوية أو مناكير وحرص على إزالتها حتى خشي خروج الوقت يصلي على حاله، توضأ يصلي على حاله. تفضل. التسوق في ثلاثة مواضع: الأسنان واللسان واللثة، والله أعلم. تفضل. كيف؟ نعم، يرجع إلى الأحوال العادية، في الأحوال العادية بالنسبة للموالاة، أما في شدة ريح أو شدة برد أو شدة حر فلا عبرة بها، إنما في الأحوال العادية. نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفضل. نعم صحيح. الاستنجاء شرط لصحة الوضوء لمن خرج منه خارج، لأن التخلية قبل التحلية، أما من لم يخرج منه خارج سوى الريح فلا يشرع له أن يستنجي. إذا استيقظ النائم فإنه لا نلزمه بأن يستنجي، ولو اعتقد ذلك وجوبا فقد شابه الزيدية الذين يشترطون الاستنجاء، الذين يوجبون الاستنجاء من الريح. أما أهل السنة فلا أعلم عالما يرى أن الريح يوجب الاستنجاء، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.